سنة لازم أعوفك من صدق من ظل سوى نفترق لازم نفترق لو أبقى يقتلني القهر ويخلص عيوني السهر كل لحظة أتعذب أنا طاي السنة لازم أعوفك من صدق من ظل سوى نفترق لازم نفترق لو طيب تلني القهر وخلص عيوني السهر كل لحظة أتعذب أنا طاي السنة في بعاد مريد أبقى بهالحزن قلب قوي علم ضمني ما يحن لو حتى يضعف القلب أعوف يمك وانسحي ناوي عليه انساك أنا لازم أعوفك من صدق من ظل سوى نفترق لازم نفترق لو بيقتلني القهر ويخلص عيوني السهر كل لحظة أتعذب أنا هاي السنة خذ وقت لملم جروحك وانسحب ما ظل بعد للهم مكان بهالقلب مو ذاك الصبر الاولي واصبر على جرحك الي حالف على حبك انا هاي السماء لازم أعوفك من صدق من ظل سوى نفترق لازم نفترق لو أبقى يقتلني القهر وخلص عيوني السهر كل لحظة أتعذب أنا هذا التعب ما اقدر انا اتحمله كل الصعوب يومي نفس المشكلة يومي حسرة ودمع نار ثلج ما تنجمع راح انهي كل شوية كمان واتعذب انا.